الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بحمد الله تعالى الدرس الثاني من دروس شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر، الذي شرح فيه كتابه المختصر أو المختصر الصغير الذي سماه نخبة الفكر. وكان في الدرس الماضي تكلمنا على الخبر، حيث ذكر الحافظ ابن حجر أن الخبر يرد إلينا من سبيلين: السبيل الأول وهو المتواتر، والسبيل الثاني وهو الأحد. وتكلم على المتواتر ووصفه بأنه هو الخبر الذي يرد بلا حصر بعدد معين، أو بطريقة أخرى أو بوصف آخر، هو الحديث الذي يرد بعدد كثير أو عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. وقال هذا النوع يسمى المتواتر، واشترط له شروطا حتى يفيد العلم. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني أن هذه الكثرة تكون في كل طبقات الإسناد. ذكر في آخر الشروط أن هذا الخبر يفيد العلم. طبعا العدد الكثير هذا له أوصاف، من هذه الأوصاف أنه تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب. ومعنى التواطؤ هو الاتفاق، أي أنهم يتفقوا على أن يقولوا شيئا معينا. وأما التوافق وهو الذي يقع بدون قصد، يعني ممكن أن يقع التوافق بين واحد أو اثنين أو ثلاثة يتوافقوا على الخطأ دون أن يتفقوا، أن يكون بينهم اتفاق، يقع بينهم التوافق على إخبار شيء، على الإخبار على شيء معين، ويكون هذا يعني الشيء كذب. لكن أن يتواطأ أو أن يقع هذا التوافق من العدد الكثير، ما يعني يستبعد جدا إذا كان بدون قصد. القصد نعم قد يتواطأ، و لو تدبرنا في واقعنا اليوم سنجد أن من السهل جدا أن يتوافق العدد الكثير على الكذب. مثلا كثير من الناس الآن ينظر في صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي، سواء كان فيس أو غيره، يظن يعني بكثرة الصفحات التي تتكلم على الشيء المعين، يظن أن هذه الكثرة تفيد التواتر، وهو يكون أمر مدبر متفق عليه، وهذا موجود بكثرة. كذلك القنوات، تتتابع القنوات على نقل خبر مكذوب يراد بنقل هذا الخبر شيء معين. فالحافظ عندما اشترط هذا الشرط قال تحيل العادة، يعني عادة أنهم لا يتفقوا على الكذب ولا يتواطؤوا عليه. هذا شرط مهم جدا، وهذا سيغنينا كما ذكر هو لاحقا، سيغنينا عن البحث في أحوال الرواة الذين يروون الخبر المتواتر. وهذا هو الفرق بين المتواتر والأحاد. المتواتر للكثرة الكثيرة التي يروى بها الخبر، لا نحتاج أن ننظر في عدالتهم وضبطهم، ويعني هل هم حفظوا أو لم يحفظوا. طيب ليش لا ننظر؟ لأن اشترطنا هذا الشرط. إيش هو الشرط؟ أن لا يتواطوا، أن تحيل العادة، يعني عادة لا يمكن أن يتفق هذا العدد على الكذب ولا أن يتوافقوا عليه من غير قصد. فهذا الشرط الذي اشترطه الحافظ يغنينا عن البحث في أحوال الرواة. ولذلك لا نجد في كتب علم الحديث أو المصطلح الحديث أو أصول الحديث كما يعني يسميه بعض العلماء، لا نجد فيه الكلام على الخبر المتواتر. الخبر المتواتر عندهم تعدى هذه المرحلة. ما دام أننا حكمنا على الخبر بأنه متواتر، فمعنى ذلك أنه تعدى مرحلة البحث في رواته، وأن ما ينتج عن هذا الخبر سيكون علم وهذا العلم سماه الحافظ ابن حجر بأنه علم ضروري، ولذلك سيأتي معنا أن هذا الخبر إذا ثبت أنه متواتر فمعنى ذلك أننا سنصدق به ولا نستطيع دفعه. والعلماء يمثلون لمثل هذه الأمور بوجود مثلا مدينة معينة، مثلا ربما مثلا مدينة بغداد، ربما ما في أحد ذهب منا لمدينة بغداد، لكن هل يستطيع أن يكذب بوجود هذه المدينة؟ لا. ليش؟ لكثرة المخبرين الذين أخبروا قديما وحديثا بوجود هذه المدينة مثلا. يعني هذا هو العلم الضروري الذي لا يحتاج، حتى عامة الناس لا يحتاجون أن يقيموا عليه برهان. عندما تقول له مدينة بغداد يعرفها، يقول لك مدينة بغداد هي موجودة في كذا. فلذلك يعني ملحظ مهم جدا لابد أن نلاحظه في مسألة الخبر، يعني لأنه سيأتي معنا أن بعض العلماء قال هذا يصعب أن يوجد الخبر بهذه الصورة، منهم ابن الصلاح قال يصعب أن يوجد خبر بهذه الشروط، لكن الصحيح أنه موجود، المتواتر موجود، وحكم العلماء على كثير من الأحاديث بأنها متواترة. وعلى ذلك يقول قائلهم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وشفاعة ورؤية والحوض والمسح على الخفين، وهذه بعض، يعني هذه مثل حديث من كذب علي متعمدا، هذا حديث متواتر. حديث من بنى لله مسجدا واحتسب أجره بنى الله له بيتا في الجنة، وما ورد في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون البدر ليلة النصف من الشهر، أو كما ورد في الحديث. كذلك ما ورد في الشفاعة وما فيها، وردت فيها حديث كثيرة جدا. والحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكذلك ما ورد في المسح على الخفين، وقال في آخر الأبيات قال: وهذه بعض، يعني وهذه بعض الأحاديث، فيها حديث أخرى: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض والمسح على الخفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث المتواترة. فالحديث المتواترة موجودة، وحكم العلماء على كثير من الأحاديث بأنها متواترة، وسيأتي معنا الكلام على بعض التفاصيل المتعلقة بالحديث المتواتر. نعم يا شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. نعم، هذا النوع الأول الذي هو وصفه بأنه متواتر، وأخبر يعني ذكر هنا أنه يفيد العلم اليقيني بشروطه. المتواتر إذا توفرت فيه هذه الشروط سينبني عليه العلم اليقيني، وسيذكر في الشرح أنه يقصد بالعلم اليقيني العلم الضروري الذي هو مطابق للواقع، الذي لا يمكن أن يدفعه الإنسان، ووصفه بأنه علم يهجم على صاحبه بحيث لا يمكن دفعه. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. علم يعني علم ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى التصديق به، يقابله علم نظري. النظري هذا الذي يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث وإقامة براهين لتترتب على هذه البراهين نتائج، هذا العلم النظري. أما العلم الضروري لا، مجردا يرد إليه الخبر يفيده العلم اليقيني أو العلم الضروري. نعم. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا. طبعا لا يعني لا يمكنه دفعه. يعني الآن لو أتانا شخص وحاول أن يقيم لنا براهين وأدلة على أننا في النهار لسنا في الليل، هل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك. ليش؟ لأن هذا علم ضروري مستقر عندنا لا يمكن أن يدفع، حتى لو حاول أن يقيم براهين ويحشد الأدلة وغير ذلك لا يمكن أن يتغير عقيدة الإنسان العاقل السوي. ولذلك يقولون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كان الإنسان في النهار ويحتاج أن يقيم له برهان على ذلك فمعنى ذلك أن عقله ليس صحيحا. نعم. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامين، إذ النظر تركيب أمور معلومة أو مضمونة متوصل بها إلى علوم أو بنون، وليس في العامين أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. نعم، وهذا فرق مهم، وهو أن الضروري لا يحتاج إلى إقامة يعني براهين وبحث وتدليل، لكن النظري يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى إقامة البراهين وربما المناظرات أو المناقشات أو الاستدلال أو توضيح وجه الاستدلال، والذي يترتب على هذا الاستدلال قد يفيد العلم. سيأتي معنا أن خبر الآحاد الأصل فيه أنه يفيد غلبة الظن، لكن قد نجد قرائن تحتف بهذا الخبر فتجعله يفيد العلم، لكنه علم نظري ليس علم ضروري. ليش علم نظري؟ لأنه لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن له أهلية النظر، لمن يستطيع أن يقيم البراهين ويعرف إيش هي القرائن التي تفيد الخبر بحيث أنها توصله إلى أن يفيد العلم. فلذلك يعني هذا فارق مهم جدا، وهو مسألة تقييد العلم بالنظري، وأن النظري قد يترتب عليه علم وقد يترتب عليه غلبة ظن. مثلا المسائل الفقهية، كثير من المسائل الفقهية أو ربما نقول أكثر المسائل الفقهية هي مبنية على إقامة براهين وأدلة وغير ذلك، لا ينتج عنها أحيانا علم، وإنما ينتج عنها غلبة ظن، يعني راجح ومرجوح. لأن عندما نقول مثلا الصحيح أنه لا يتوضأ من كذا، معنى ذلك أن فيه قول مخالف لهذا القول وهو الذي يوجب الوضوء من هذه المسألة، لكن عندما نقول الصحيح هل معنى ذلك أنه علم مقطوع به أو هو غلبة ظن بنيت على أدلة وترجيح بين هذه المسائل؟ أكيد أنها الثانية، أنها بنيت على قواعد وبنيت على أدلة، وهذه الأدلة جعلتنا نقول أن الراجح كذا ونحكم بغلبة الظن. ولذلك كثير من المسائل الفقهية إنما هي مبنية على غلبة الظن، ولذلك قال ربما يتوصل بها إلى علوم، أي أنه علم نظري أو ظنون، وهي ما يحكم بأرجحيته مقابل الأقوال الأخرى. قال وليس في هذا للعامي، يعني ليس هذا للعامي. ليش؟ لأن العامي ليس عنده أهلية النظر، يعني غير المتخصص في مثل هذه الأمور ليس عنده أهلية النظر في طرق الأحاديث أو الاستدلالات أو غير ذلك، فيكون هذا يعني القسمة هنا العامي خارج منها تماما. لكن بالنسبة للأخرى للعلم أو العلم الذي ينتج عن المتواتر فهذا حتى العامي سيكون له فيه نصيب. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى أدلة وإقامة براهين. نعم. وإنما أفهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد في النخبة، النخبة لم يذكر فيها شروط المتواتر، وإنما ذكر أن الخبر يرد بطريقين، طريق التواتر وطريق الآحاد. وعندما جاء في النزهة اللي هي شرح النخبة بيّن هذه الشروط. قال ليش؟ قال لأن هذا المختصر أصلا هو وضع لعلم الاصطلاح، وعلم الاصطلاح ليس من تخصصه الكلام على المتواتر. نعم. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. نعم، لأن الكثير أنا أسمع كثير من الشراح يقولون يعني خبر المتواتر برواية العدول، وهذا ليس شرطا في الرواة، لأننا في رواية المتواتر لا يشترط أن يكون الرواة عدول. ليش؟ لأن الكثرة تغني عن هذا كله. وفي الغالب هو يعني عدم التقييد أولى. ليش؟ لأننا اشترطنا أن تحيل العادة أن يتواطؤوا أو يتفقوا، فمعنى ذلك أننا لا نحتاج النظر إلى أحوالهم أصلا. ولذلك هنا يقول لا يبحث فيه عن أحوال رواته بخلاف الآحاد. الآحاد سيأتي معنا أنه ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع كلها راضخة أو مبنية على البحث في أحوال الرواة من حيث العدالة ومن حيث الضبط، من حيث صيغ الأداء، هل الإسناد متصل أو غير متصل، هل الرواية تصح بهذه الصورة أو لا تصح، وحال المتن، هل المتن يعني فيه اختلاف، فيه زيادة، فيه إدراج أو غير ذلك، أشياء كثيرة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. نعم. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ابن الصلاح واضح كلامه أنه يقول هذا يعز يعني من عزة أو من قلة، يعني أنه يقل، قال إلا أن يدعى في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وفعلا هذا الحديث حكم العلماء عليه بالتواتر. وكذلك قال وكذا ما ادعاه غيره، اللي هو الحازمي في شروط الأئمة الخمسة ادعى أن المتواتر لا يعني لا يمكن أن يكون بهذه الشروط، أو لا يمكن أن يعني يوقف عليه بحسب يعني بسبب يعني الحاجة إلى البحث الكثير في أحوال أو طرق الحديث، ولكن هو يقول هنا أن هذا ناشئ عن قلة الاطلاع. والحقيقة أن الأحاديث المتواترة موجودة كثيرة، وكثير من الأحاديث حكم عليها العلماء بالتواتر بالشروط التي ذكرها الحافظ رحمه الله. نعم. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعم، حتى أن العلماء عند بسبب يعني أن هذه الكتب المشهورة حوت الأحاديث، حتى يعني بعضهم يقول إذا وجد حديث لا يوجد له أصل في هذه الكتب لا يعتد به، خاصة إذا كان في الكتب المتأخرة. هنا يقول إذا وجدنا الحديث مثلا في السنن أو في الكتب الستة، ووجدناه في المسانيد والمعاجم وغيرها، وله طرق كثيرة، فإن العلماء من عادتهم أن يحكموا على مثل هذا الحديث بأنه متواتر، وهذا موجود بكثرة. كثير من الأحاديث تجد أن الروايات يعني خاصة في البحث الإلكتروني الموجود الآن، لو أحدنا الآن دخل إلى المكتبة الشاملة مثلا وبحث في خانة متون الحديث، فسيجد خاصة في هذه الأحاديث اللي هي ذكرت بأنها متواترة سيجد لها طرق كثيرة جدا، أحيانا يعجز الإنسان عن حصرها بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الرواية. قال هذه وجود هذه الحديث في مثل هذه المصنفات المشهورة المعتمدة التي ثبت يقينا أنها لأصحابها، وجود الحديث فيها يكفي، لأنه سيأتي معنا بعد ذلك في مسألة الأسانيد المتأخرة وأننا لا نحتاج إلى هذه الأسانيد المتأخرة بعد يعني تدوين الكتب والمصنفات المشهورة، فإننا لا نستطيع أن نعتمد على الأسانيد المتأخرة، وإنما الأسانيد المتأخرة الموجودة الآن إنما هي فقط كشرف اتصال لهذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام. أما الأسانيد المعتمدة فإنما هي الموجودة في الكتب المدونة المعتمدة المشهورة الثابتة نسبتها إلى أصحابها. نعم. والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. الآن انتقل إلى النوع الثاني. إيش هو النوع الثاني؟ اللي هو الأحاد. الكلام الأول هذا كله على النوع الأول وهو المتواتر. النوع الثاني وهو الآحاد، وأول قسم في حديث الآحاد هو الحديث المشهور، وهو الحديث الذي يعتبر في المرتبة التي قبل التواتر، ولذلك هو لم يحصره بعدد معين، لأن وهذا نتيجة لعدم حصر العدد في المتواتر. المتواتر قال أن يرويه عدد كثير تحيل العادة، يعني عدد كثير، واشترط فيه وصف. فهنا يعني بعض المحدثين يقول المتواتر هو ما رواه ثلاثة، جعل المشهور المشهور هو المستفيض، جعل المشهور ما رواه ثلاثة. ليش؟ لأنه حصر المتواتر بعدد، لكن الحافظ هنا لا، وهذا هو الصحيح، أن المتواتر لا يحصر بعدد معين، لأنه ليس كل عدد أفاد التواتر في رواية معينة لا يلزم أن يفيد التواتر في رواية أخرى، فقد تكون الصفات والأحوال التي هي يعني تحيط بالرواية تجعلنا نتشكك في الرواية ولا نستطيع أن نقطع بهذه الرواية كما نقطع في الموضع الأول. فلذلك أحيانا توجد الكثرة لكن ينعدم عندنا مسألة أن تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب أو يتوافقوا. وذكرت لكم الآن كثير من الأمور نجدها مشتهرة ويرويها بل ربما آلاف، خاصة في مثل يعني صفحات التواصل والقنوات والصحف وغيرها، نجد كثير منها مشهورة وربما يرويها عدد كثير وعدد معروف وغير ذلك، لكن لا نستطيع أن نحكم بالتواتر مع علمنا أنها كذب. أحيانا يعني يوصف إنسان بشيء هو يكون بريء منه، نحن نعلم أنه بريء، لكن يراد له هذا، يراد تشويه هذا الإنسان والطعن فيه. فهل الكثرة هذه الموجودة هنا تفيد التواتر؟ لا، لا يمكن أن نحكم بأنها تفيد التواتر. ليش؟ لوجود التواطؤ ووجود الاتفاق على المسبق على أن يقال كذا ويقال كذا، يراد يعني شيء مراد، فلا يمكن أن نحكم بالتواتر. فلذلك هي مسألة الكثرة لها شروط معينة، ولذلك الحافظ كان دقيقا في لفظه، قال كثرة، وهذه الكثرة غير محصورة بعدد معين، ويشترط فيها أن تحيل العادة، يعني عادة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو يتوافقوا عليه من غير قصد. فلذلك هنا الحافظ عندما لم يحد العدد في المتواتر كذلك هنا لم يحده، لم يقل أنه ثلاثة، لا، قال ما روي بعدد محصور بما فوق الاثنين، يعني المهم ألا يكون اثنين، لأنه إذا كان اثنين سيكون عزيز، وهذا النوع الثاني في الأحاد سيأتي معنا. قال أن يكون محصور بعدد محصور، لكن هذا العدد بما فوق الاثنين ولم يصل إلى التواتر، قد يكون بثلاثة، قد يكون بأربعة، خمسة، ستة، بحسب ما يوجد أو الحالة التي تمر بها الرواية. قال وهو المستفيض على رأي، يعني بعض العلماء يجعل يسوي بين المشهور والمستفيض، عنده المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وبعضهم يقول لا، المستفيض هو ما استوى طرفاه ووسطه، يعني إذا روي بثلاثة لابد أن يروى بثلاثة في كل الطبقات، إذا روي بأربعة لابد أن يروى بأربعة في كل الطبقات، هذا قول. ولذلك هنا الحافظ قال وهو المستفيض على رأي، إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. عموما هو هذا تقرير نظري لا أثر له في الواقع، سواء سميناه مشهور أو سميناه مستفيض، لا لا لا يعني لا، ربما لو اشترطنا شروط معينة، مثلا لو قلنا المستفيض لابد أن يكون يروى في كل الطبقات، ربما لا نجد حديث يروى بثلاثة في كل الطبقات أو أربعة في كل الطبقات، لأن هذه روايات، والروايات تمر بظروف، أحيانا يزيد العدد وأحيانا يقل، أحيانا يكون يعني طبقة من الطبقات يشتهر فيها الحديث، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث روي غريبا في طبقات، مثلا لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه من التابعين إلا علقمة ابن وقاص رواه عن عمر، وعن علقمة لم يروه إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى، لكن بعد يحيى اشتهر الحديث، وربما بعضهم يقول حتى وصل إلى درجة التواتر. الروايات هكذا، في بعض الطبقات تزيد، في بعض الطبقات تقل، ولذلك الحافظ سينبه هنا يقول دائما العبرة بالطبقة الأقل، إذا وجدنا الطبقة فيها ثلاثة حتى ولو كان في كل الطبقات وجدت مئات من الرواة يقول هذا مشهور، لو وجد أقل من ذلك يكون بحسب العدد في أقل طبقة. ولذلك عندما تكلم على المتواتر قال لابد أن تستوي، أن تكون هذه الكثرة، لا يتكلم عن العدد، يتكلم عن الكثرة، قال لابد أن تكون الكثرة في كل طبقات الإسناد، فعندها نحكم عليه بأنه متواتر. لكن لو كانت هذه الكثرة استمرت في كل الطبقات إلا في الطبقة الأخيرة نقصت ولم تعد الكثرة المرادة، لا يكون متواترا. ولذلك دائما العدد القليل يقضي على الكثير في هذا التقسيم. نعم. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك بوضوحه، وهو المستفيض على رأي، على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. نعم هذا نعم أكمل. فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. ممتاز. يعني مسألة التقسيم، هذا مشهور أو مستفيض، المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول أو ما استوى طرفه ووسطه أو يعني كان على طريقة واحدة، للتفريق هذا كما أشار الحافظ هنا ليس من مباحث هذا الفن. ولذلك يعني لو سئلنا سؤال، هل هذه التقسيمات مثلا لها علاقة بالصحة والضعف أو لا، نقول لا. الأقسام هذه أقسام الآحاد مثلا، هل يلزم من المشهور أن يكون صحيحا؟ لا. هل يلزم من العزيز أن يكون صحيحا؟ كذلك لا. ولا يلزم من باب أولى الغريب أن يكون صحيحا، وكذلك لا يلزم أن يكون ضعيفا، ولذلك لا علاقة لها بمسألة الصحة والضعف. لكن هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي أن المشهور هذا قد يكون مشهور اصطلاحا، وهو الذي عرفه الحافظ أن يكون مشهور، يعني صفة المشهور أن يكون محصور بعدد فوق الاثنين ما لم يصل إلى التواتر، هذا المشهور اصطلاحا. لكن عندنا مشهور غير اصطلاحي، إيش هو المشهور غير الصراحي؟ مشهور على الألسنة. تجد كثير من الأحاديث هي مشتهرة على الألسنة. أول ما تذكر الحديث أي واحد من الناس يكمل الحديث، وأحيانا يكون الحديث مشهور عند عامة الناس، وأحيانا يكون مشهور عند مثلا أهل السوق، وأحيانا يكون مشهور عند أهل الحديث. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عند الفقهاء والمحدثين وعند العامة، مع أنه حديث إيش؟ غريب، كما ذكرت لكم حديث غريب لا يروى إلا من إلا عن راو واحد في أربع طبقات من الإسناد، لا يرويه إلا راو واحد من الصحابة، عمر ثم علقمة ثم محمد بن إبراهيم ثم يحيى، ومع ذلك هو مشهور، بل نص كثير من العلماء على أنه يمثل يعني ثلث الإسلام. فليش؟ للأهمية، وأنه ما من يعني عمل إلا ويحتاج إلى النية فيذكرون هذا الحديث. لكن من ناحية الاصطلاح هو حديث غريب، يعني من الأحاديث الرواية الواحدة. طيب، عندنا بعض الأحاديث تكون مشهورة عند مثلا المزارعين، مثلا شهر معين عندهم يكون عندهم فيه حديث، وهذا الحديث من بشرني بآذار بشرته بالجنة، شهر آذار هذا شهر زراعة وشجر وغير ذلك، فمهتمين به المزارعين اللي هو مارس اللي هو شهر ثلاثة. مثلا جو مثلا لبعض مثلا الحرف، مثلا أي واحد مثلا خاص إذا كان مشغول يعني في العمل وكذا، يجي يقول لك العمل عبادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام العمل عبادة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام النظافة من الإيمان، أو يجيك واحد سياسي يقول لك من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هي يروونها كأنها أحاديث، لكن أحيانا تجي لهذه الأحاديث لا تجد لها إسناد ولا تجد لها رواية، وربما هي تجدها يعني حتى في لفظها محرفة. هو يشير إلى هذا، يقول نحن لا نقصد المشهور الذي هو مشهور على ألسنة الناس، وإنما نقصد المشهور الاصطلاحي الذي هو حصر رواته بما فوق الاثنين. نعم. والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. لا، الثالث في التعداد، الأول المتواتر، الثاني المشهور، الثالث العزيز الذي نحن فيه الآن، وخصه برواية اثنين. إذا وجد في الحديث أو رواية الحديث أنه في طبقة من الطبقات لم يروه إلا اثنين فهذا هو العزيز. فلو وجدت في الطبقات الأخرى زيادة عن الاثنين لا يهم، المهم أن يكون في طبقة من الطبقات رواه اثنان. فإذا وجدنا أقل طبقة من الطبقات رواه اثنان فهذا هو العزيز. بعضهم فهم من كلام الحافظ أنه لا بد أن يكون برواية اثنين عن اثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يراد، ليس مرادا هنا، ولذلك نقل عن بعضهم أن هذا غير موجود أصلا، يعني كما يعني ذكر عن ابن حبان يقول أن يعني بهذه الصورة غير موجود أصلا، هذا غير مراد أصلا اللي هو أن يكون في كل الطبقات يرويه اثنان، لا، المقصود أن يكون في أقل الطبقات رواية اثنين، ولا يشترط أن تكون رواية الاثنين هذه عن اثنين آخرين. طيب، هذا العزيز ليش سمي؟ قالوا لقلته، من عزة يعني قل، قالوا هذا يعني بسبب أنه قل أن تجد في طبقة من الطبقات اثنين فقط، فكثيرا ما تجد إما واحد إما أكثر من ذلك. وقالوا من يعني من عزة أي يعني قوية، اللي هو يعني رواية الواحد ويعني تابعه آخر فيكون ذلك مقويا له في يعني روايته ويكون قويا. بعضهم يعني فسر هذا التفسير، لكن الصورة المطلوبة في هذا النوع هي أن يكون برواية اثنين في طبقة من الطبقات يحكم عليه بأنه عزيز. نعم. والثالث العزيز وهو ألا يرويه فسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجده من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. طبعا أبو علي الجبائي من أئمة المعتزلة يقول يعني شرط قبول الرواية أن يكون برواية اثنين، وهذا كما يقول هو قول غير صحيح، بل هو باطل وليس عليه عمل أحد من أهل الحديث. فعندهم إذا جاءت الرواية حتى برواية عدل وهذا العدل كان ضابطا فإن روايته تكون صحيحة، وكل الأحاديث كثير من الأحاديث وكثير من الرسل الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ارتضى يعني بلاغهم إنما هي برواية الواحد، وهذا أمثلته كثيرة، ولذلك يقول غير صحيح. الحاكم فهم من كلامه يعني عندما قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، يعني مسألة يعني كيف نعرف أن هذا الراوي هو صحابي، وهذه مسألة يعني ستأتي معنا في يعني معرفة الصحابة. قال الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح كما قال الحافظ، لكن الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام كيف سنعرف أنه فعلا لقي؟ لو جاء مثلا شخص وقال أنا صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني نقل عنه بعض التابعين أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه تكفي في إثبات أنه صحابي؟ أو لابد أن يكون يخبرنا يعني اثنين من التابعين عنه بأنه فعلا صحابي؟ يعني لو جاء الإخبار عن هذا الرجل أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام برواية راوي واحد من التابعين، هل هذه تكفي أو لا؟ الحاكم ظاهر كلامه، لأنه سيأتي معنا في مسألة معرفة عدالة الراوي، متى نحكم على الراوي بأنه عدل؟ يعني كيف سنستطيع أن نحكم عليه بأنه عدل؟ هل برواية واحد فقط أو لابد أن يكون أكثر من واحد؟ وهذا سيجرنا إلى مسألة الكلام على الجهالة، والجهالة عندهم نوعان. النوع الأول جهالة العين، وهي التي يروي عنه واحد فقط، الراوي هذا يروي عنه واحد، وقالوا رواية الواحد لا ترفع الجهالة ويكون الراوي مجهولا. وإذا روى عنه اثنان في عدم وجود التعديل قالوا سيكون مجهول حال. كلام الحاكم هو من هذه الناحية، لكن لا يقصد أن الصحابي لا يكون صحابيا إلا برواية اثنين عنه. هو يصف حال أنه في الغالب أننا نثبت الصحبة بمثل هذه الطريقة، مثل ما نرفع الجهالة عن الراوي. لكن الصحيح عند العلماء أن الصحابي إذا صح الإسناد إليه حتى من رواية واحد وقال أن فلان صحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا أن هذا الرجل الموصوف بالصحبة يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وليس عندنا إلا رواية واحد عن هذا، الصحيح أنه يكون صحابيا ويثبت له شرف الصحبة، وسيتم الكلام على هذا. لكن هو ولذلك الحافظ هنا عبارته دقيقة، لم يحمل الحاكم أنه يقول بقول أبي علي الجبائي أنه لا بد أن يكون الراوي أو الحديث لابد أن يروى باثنين، لأن عندما نقول أننا لا نعتمد رواية الواحد فمعنى ذلك أننا سنجري كل هذه الأمور مجرى الشهادة. يعني الآن هل المسألة التي نحن فيها الآن هي من باب الشهادة أو من باب النقل، مجرد يعني نقل أو وصف لشيء معين، أو حكم كما يعني يفسره بعض العلماء، يقول وصف الراوي بأنه صحابي أو أنه ثقة أو غير ذلك هو من باب الحكم. يعني لما شخص يجي يقول فلان هذا عدل أو فلان هذا صحابي، قالوا هذا حكم وليس نقلا، لأنه هو يخبر عن حكم في نفسه، فهذا الحكم لا يحتاج إلى أن يكون من اثنين. يعني القاضي عندما يأتي يحكم في مسألة معينة ما نجيش نقول لازم يجي قاضي ثاني يحكم معاه، لا، مجرد أن يحكم القاضي الواحد فحكمه معتد. لكن في الشهادة لما يجي شخص يقول أنا رأيت فلان يفعل كذا، فقالوا أقل الشهادة اثنين. إيش هي الآية؟ وأشهدوا ذوي، ما فيهاش العدد، يشهد به ذوي، تمام. المقصود إيش؟ المقصود أن الشهادة فيها العدد والحكم ليس فيه عدد، وهذا مبحث سيأتي معنا في مسألة الكلام على وصف الراوي والحكم على الراوي جرحا وتعديلا، هل يلزم في ذلك العدد أو لا. الصحيح عند علماء الحديث وغيرهم أن الحكم على الراوي لا يلزم فيه العدد، وأن الصحيح أن جرح الواحد أو تعديل الواحد أنه معتد به ولا يلزم من ذلك العدد. ولذلك الحافظ هنا قال وإليه يومئ كلام الحاكم، يعني كأنه فهم من هذا، لكن ليس مقصود الحاكم، لأن الحاكم طريقته في التصحيح والحكم على الرواة لا يلزم منها، لأن إذا قلنا هذا في الصحابي معنى ذلك أننا سيلزم هذا أن نقول في كل طبقات الإسناد لا بد أن ينقل بإثنين، وهذا لا قائل به. نعم. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرح البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفون لأنكروا، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. نعم، هو هذا الصحيح. وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن سهيل، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ما ذكره عن أبي بكر بن العربي أن شرط البخاري أن تكون الرواية يعني أنه لا بد أن يكون فيها اثنين عن اثنين، واضح الرد فيه. ويعني أول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وكما ذكر الحافظ لو سلم في عمر أنه خطب به أمام الصحابة، وهذه مسألة هل سكوت الصحابي إقرار، مثلا عندما يأتي عمر يقول قولا ويسكت باقي الصحابة، هل هم مقرون له ونقول هو قول الصحابة أو الصحيح لا؟ الصحيح لا، لأن كثير من الأمور أحيانا يعلمها عمر لا يعلمها غيره، وكذلك العكس. ولا أدل على ذلك من حديث أبي موسى عندما جاء لعمر واستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له فرجع، ثم أتاه في اليوم الآخر وقال له لماذا لم تنتظر وكذا، فقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث، إذا أذن لأحدكم وإلا فليرجع. فقال له عمر إما أن تأتيني ببينة أو لا أفعلن بك كذا أو كذا. ثم ذهب وأتاه بأبي سعيد فشهد معه. فلذلك الصحابي قد يخبر بشيء يخبر الصحابة الآخرين وهم لا يعلمون، فلا ويسكتون، يعني لا يلزم أن مثلا يقول نحن ما نعلم هذا أو أنهم يقروا أو غير ذلك. فمسألة سكوت الصحابة لا يؤخذ منها أنهم كذلك هم رواة لهذا الحديث. الأمر الآخر أن الانفراد في علقمة وفي محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد واضح أنه يعني مخالف لما ذكره الحافظ أبو بكر بن العربي. طبعا ابن حبان شدد في المسألة وقال هذه الصورة لا توجد أصلا، والحافظ قال إن أراد من أول الإسناد إلى آخره أن يكون اثنين عن اثنين فهذا يمكن أن يسلم، قد لا يوجد، لكن أن توجد رواية اثنين عن اثنين فموجودة. ومثل بهذا الحديث الذي ذكره وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والحديث ذكر له هذه الطرق التي هي موجودة أمامكم اللي هي يرويه أنس ويرويه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد يعني اثنين، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. قال ثم رواه بعد ذلك عن كل منهم جماعة، أي اشتهر الحديث بعد ذلك. نعم الرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال روادها دون الأول. الرابع اللي هو الغريب، الرابع اللي هو رابع الأنواع وثالث أقسام الآحاد، الآحاد هذا ثالثها وهو أقلها عددا، وهو الذي رواه واحد فقط كما مثلنا بحديث عمر بن الخطاب، لا يكون في طبقة من الطبقات رواه واحد، ودائما الاعتبار بالأقل، لو وجدنا عدة طبقات أو الطبقات الأخرى فيها عدد من الرواة لكن وجدنا في طبقة من الطبقات يرويه واحد فيكون ذلك الحديث غريبا. وهذه الغرابة تبدأ من أصل السند وهو الصحابي ثم بعده، فلو رواه صحابي واحد يكون غريبا. وكما ذكرت لكم سابقا البعض يتحرج يقول كيف يكون رواه الصحابي والصحابي يعني قمة في العدالة والضبط ثم نقول غريب، هذا الأمر لا يتعلق بمسألة الصحة والضعف، يعني ما هذا يرد إذا قلنا أن مسألة الوصف بالغرابة يلزم منها مثلا رد الحديث أو يلزم منها مثلا نوع من القدح، لكن هو لا، هو وصف لحال الحديث، حال الحديث غريب. إيش معنى غريب؟ يعني فرد. إيش معنى فرد؟ لا يرويه إلا واحد، هذا معنى الغرابة هنا. فحتى لو كان انفرد به صحابي فيكون الحديث غريبا ولا يضر ذلك، وكذلك لو انفرد به بعض التابعين أو تابعيهم فيكون الحديث غريبا. يقول الحافظ هنا وكلها سوى الأول أحد، يعني غير المتواتر، ما بعد المتواتر كلها أحد. ولذلك الكثير من الناس يفهم أن حديث الأحد هي رواية الواحد فقط، لا، حديث الأحاد يدخل فيه المشهور ويدخل فيه العزيز اللي هو برواية اثنين ويدخل فيه الغريب وهو برواية الواحد. طيب هذه الأخبار التي هي يعني قسمها الحافظ إلى ثلاثة وسماها بالآحاد، وهذا تقسيم لا إشكال فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العملية، لأن البعض يقول لا لسنا بحاجة إلى تقسيم الحديث إلى هذا التقسيم. لا، هذا وصف للصورة التي جاء بها الحديث، وكما ذكرت لكم لا ينبني عليه مسألة التصحيح والتضعيف، فكثير من هذه الأحاديث تكون صحيحة، ولذلك الحافظ هنا وبعضها يكون ضعيفا. الحافظ هنا يقول إيش؟ قال: وكلها سوى الأول أحد، وفيها المقبول والمردود، بخلاف المتواتر، المتواتر كله مقبول، لكن هنا فيها المردود، فيها المقبول وفيها المردود. طيب إيش هو المقبول؟ المقبول هو الذي توفرت فيه شروط القبول اللي هي يعني وصفها العلماء وحددوها، وما اختل وما اخت وأي حديث من أحاديث الآحاد اختل فيه شرط من شروط القبول فإنه يكون مردودا. الرد هذا سيأتي معنا الكلام على تقسيمه، قد يكون ردا مطلقا كرواية الكذاب والمتروك والمتهم، وقد يكون ردا مؤقتا نتوقف فيه حتى يأتي ما يقوي هذه الرواية، أو يأتي ما يدلنا على أن هذه الرواية كانت في وقت تقبل فيه الرواية، وهذا سيأتي معنا. فعندنا بعض الرواة عندهم سوء حفظ، يعني ضبط، يعني عندهم ضعف في الضبط، عندنا بعض الرواة يقع لهم تغير في عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون ما قبل التغير ثبتا مقبول الحديث، وما بعد التغير يحتاج إلى بحث وتدقيق. عندنا بعض الرواة يعني بالعكس تماما، يكون في بداية أمره ضعيفا وعنده خلل في الضبط ثم ينصلح حاله، فهذا كذلك يحتاج إلى نظر الرواية في أي وقت كانت حتى تقبل الرواية أو لا تقبل. عندنا بعض الرواة يكون موثقا ومقبول الحديث في بعض مشايخه ويضعف في غيرهم، وبعض الرواة يضعف في بعض البلدان، مثلا عندنا هشيم يضعف في الزهري، وعندنا معمر يضعف في روايته أو رواية أهل البصرة عنه لأسباب معينة سيأتي ذكرها. مثلا عندنا إسماعيل بن عياش رواية الشاميين إذا روى عن الشاميين يكون موثقا، إذا روى عن غيرهم يكون مخلطا. طيب إيش يعني ما هو أسباب هذه الأمور؟ هذا كله سيأتي في مسألة الحكم على الراوي، هل ضبطه مطلق أو مقيد، هل ضعفه مطلق أو مقيد، هل ضعفه شديد بحيث أنه يرد حديثه مطلقا أو لا، هذا كله سيأتي معنا الكلام عنه. ولذلك الحافظ هنا يقول: وفيها المقبول والمردود، أي أخبار الآحاد، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول اللي هو المتواتر، المتواتر لا يبحث فيه أصلا. نعم. والرابع الغريب، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجع صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. يعني مثل حديث المجهول لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه مردود أو مقبول، مجهول يعني لا, لا, لا, لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه، فلذلك نحتاج أن نبحث في أحواله، وإن ترجح لنا يعني شيء يلحقه بأحد القسمين إما بالقبول فيقبل وإما بالمردود فيرد. ولذلك الحافظ هنا يشير إلى أن ما توقفنا فيه بسبب التردد في حاله يكون كالمردود، لأن الآن عندما نأتي ونقول هذا الحديث سنتوقف فيه، طيب إيش ما الذي سنفعل به؟ سنترك العمل به، لن نعمل به، فهو قال صار في حكمه كالمردود، لكن للدقة أننا نقول هذا الحديث إنما توقف فيه بسبب خلل مثلا في الوصول إلى الضبط والعدالة، هل العدالة موجودة منعدمة، هل الضبط موجود أو مختل، لعدم الإمكانية الوصول سنتوقف. مثلا حديث راو مختلط لم يتميز حديثه، هل هو هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أو بعده، هل هذا الراوي روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، نتوقف في حديثه. حديث المدلس عندما يأتي ويعنعن، هل هو متصل أو غير متصل، نتوقف في حديثه حتى يثبت عندنا ما يرجح أحد الجانبين. لكن من ناحية العملية هل نعمل به أو لا، لا نعمل به. سيأتي معنا كذلك الكلام على مسألة عندما نقول أن هذا الحديث ضعيف، هل معنى ذلك أنه يترك تركا تاما، يعني هل كله ضعيف متروك لا ينظر إليه، أو الضعف مراتب، هذا كله سيأتي، لأن العلماء عندهم مراتب في القبول والرد، مراتب القبول يعني لها يعني مراتب عليا ومراتب دنيا، وكذلك الضعف أو الجرح في الحديث أو في الراوي هو كذلك مراتب. سنتوقف هنا بإذن الله تعالى عند قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني حديث الأحاد قد تأتينا بعض القرائن تجعلها تفيد العلم، هذا الذي سنتكلم عنه أو نبدأ الكلام به بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجر هذه الجلسة المباركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، وييسر لنا ولكم الفهم والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدين والديكم إن شاء الله، وإياك ربي يحفظكم، آمين آمين أجمعين.